إذا صلى المسلم الظهر أو العصر عفوا وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر ماذا يفعل؟ هنا له ثلاثة أحوال، أو الناس على ثلاثة أحوال. هنا إذا تذكر في أثناء الصلاة بعض الناس يسوي يكملها خلاص صليت بعد شسو، وإذا انتهى من العصر يأتي بالظهر. الحالة الثانية بعضهم يقطع الصلاة، نقول أوف ما صليت الظهر، فيقطع الصلاة ويصلي الظهر ثم يصلي العصر. بعض الناس يحول النية أثناء الصلاة من العصر، يقول خليها الظهر هذه الحين وبعدين يصلي العصر. الصواب الأول، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، دخل بالعصر يتم العصر، فإذا قضاها صلى الظهر قضاء، هذا هو الأصل، هذا هو الصحيح. الثاني يعني نوعا ما ليس بآثم لكن خطأ، وهو أنه يقطعها ثم يبدأ يستأنف الظهر ثم العصر، خطأ لكن الصلاة صحيحة. الثالث الذي يحول النية في أثناء الصلاة تبطل الظهر والعصر، لأن النية شرط لصحة الصلاة، والشرط يجب أن يكون مع الصلاة من أولها إلى آخرها، ما يصير الصلاة جزء منها الظهر جزء منها عصر. فإذا حول النية إلى الظهر بطلت الظهر وبطلت العصر، لازم يعيد الظهر والعصر. نعم.